بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلنا نتساءل حينما نسمع الحث على المحافظة على الصلاة مبثوثا بين ثنايا أحكام الأسرة من طلاق وعدة ورضاع وحقوق للمطلقة والمتوفى عنها زوجها، لعلك تستغرب ما علاقة الصلاة بأحكام الأسرة، ولكنك إذا تأملت قليلا أدركت مدى الارتباط الوثيق بين أهم عبادة في الإسلام وبين أحكام الشرع الإسلامي المتعلقة بحياة الإنسان. فهذه الأحكام وتلك العبادة وغيرها تلتقي تحت قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمؤمن حينما يطبق حكم الله في حياته وينصاع لأوامره سبحانه فإنه يعبد الله كما يعبده في الصلاة. فالعبادة في الإسلام لا تقتصر على الصلاة والصيام وما شابهها من طاعات وعبادات، بل هي شاملة لكل نشاط إنساني يتجه فيه المؤمن إلى خالقه، وكل عمل يقوم به الإنسان على هذه الأرض غايته المبتغاة منه هي طاعة الله تعالى الذي له الحمد في الأولى والآخرة، وهو المتفضل في كل شيء ولا غنى لنا عنه، لأننا بحاجة إليه في كل سكنة وفي كل تقلب نتقلب فيه في حياتنا ابتغاء رضاه والجنة. فهو سبحانه غني عنا وليس بحاجة إلى عبادتنا وطاعتنا التي نقوم بها، فهو الغني وهو القوي ونحن الضعفاء الفقراء إليه. أخي المؤمن، ليست الصلاة فقط واجبا على المسلم عليه القيام به، بل ينبغي لك أخي أن تجعل الصلاة مفزعك عند الشدائد والكرب، فهي عدة لك في الخوف والشدة، فإذا ما ضاقت بك الحياة واستحكمت المصائب والشدائد وأضحت الحياة لا تطاق، فلتفزع إلى الصلاة لتجد روحك سكنها الذي أضاعته، ولتغمر قلبك الطمأنينة التي افتقدتها. فالصلاة قرة عين لك أخي المؤمن، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف، حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا مع الصفات غير المتضادة، ونحن اليوم مع الصفة السادسة منها، وهي صفة التفشي. التفشي في اللغة هو الانتشار والاتساع، وفي اصطلاح علماء التجويد هو كثرة انتشار الصوت في الفم حتى يتصل بمخرج غيره. حرف التفشي هو الشين فقط، ووصفت بالتفشي لانتشار صوتها في الفم حتى يتصل بمخرج الظاء، كما تجد ذلك عند لفظك الشمس، فإن صوت الشين ينتشر في الفم ويتسع حتى يتصل بمخرج غيره من الحروف، فالشين تخرج من وسط اللسان ثم تنتشر مارة على بقية المخارج حتى تتصل بحروف طرف اللسان ومنها الظاء التي تخرج من حافة اللسان من محاذاة وسطه، وسبب انتشار الشين هو رخاوتها. نأتي الآن إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا لنجري عليها تطبيقاتنا العملية. أولا، لاحظ كيف رققت الألف من كلمة حافظوا حافظوا، لأنها سبقت بحرف مرقق وهو الحاء، والألف تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخيم. ثم لاحظ بعدها كيف فخمت الألف من كلمة الوسطى الوسطى، لأنها سبقت بحرف مفخم وهو الطاء، والألف كما قلت لك تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخيم. ثالثا، احذر من بتر حرف الواو عند قوله تعالى ما لم تكونوا تعلمون، فيصبح تكونوا تعلمون، وهذا خطأ شائع، والصواب أن تقول تكونوا تعلمون، وهذا البتر إنما يحدث بسبب السرعة في التلاوة، فتنبه له. رابعا، لاحظ صفة الصفير لحرف الزاي من كلمة أزواجا أزواجا، وقد مر معك أن الصفير صوت يشبه صوت الطائر، وحروف الصفير هي الصاد والزاي والسين. خامسا، تأمل كيف جاء حرف الخاء ساكنا في كلمة إخراج إخراج، وهذا يستدعي تفخيمه ولكن بشكل يسير بسبب السكون. سادسا، انتبه إلى ضمة حرف الكاف من كلمة عليكم عليكم، الفظها هكذا بشكل صحيح عليكم، وإياك أن تقول عليكم، فهذا خطأ شائع. سابعا، انتبه إلى تتالي الترقيق مع التفخيم في كلمة وللمطلقات وللمطلقات، فالميم مرققة والطاء مفخمة واللام مرققة والقاف مفخمة والألف مفخمة والتاء مرققة، فكن بارعا في الأداء وانتقل بين هذه الصفات بدقة. ثامنا، لاحظ صفة الهمس لحرف الحاء من كلمة أحياهم أحياهم، فلا بد هنا من جريان النفس معها لتقويتها. تاسعا، تأمل اللون الأزرق الفاتح لحرف القاف في كلمة يقارض يقارض، إشارة إلى وجود القلقلة، وهي هنا قلقلة صغرى لوقوعها في منتصف الكلمة. أخانا في الله، في نهاية لقائنا نودعك بنكتة بلاغية ولطيفة من لطائف تفسير القرآن لتجمع بين فن الترتيل وجودة التأويل. يقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ألم يسترع انتباهك أخي الكريم موقع هذه الآية؟ فقد اعترضت بين آيات أحكام الطلاق، فما غاية هذا الاعتراض؟ لو نظرت إلى الآية قبلها لرأيت أنها ختمت بقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. وهذه دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى خلق حميد، وهو العفو عن الحقوق. وبما أن النفس جبلت على ضرائب اللؤم وجبلت على طبع الشح، دلنا الله على خلق نافع ناجع، ووصف لنا دوائين: الأول دنيوي فقال ولا تنسوا الفضل بينكم، فأرشدنا إلى أن العفو يقرب منك البعيد ويصير عدوك صديقا، والثاني دواء روحاني وهو الصلاة، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله. تأمل أخي هذا اللفظ الإلهي وانظر كيف يسوق لك الأمان والاطمئنان. ألا ترى كيف جاء ربنا في الأمن بإذا، فقال فإذا أمنتم، وجاء في الخوف بإن فقال فإن خفتم، فهذا بشارة لنا نحن المسلمين بأن النصر والأمن سيكون لنا مهما طال أمر الفزع والخوف. ولكن من أين نفهم هذا المعنى؟ نفهمه أخي الحبيب من استعمال إن وإذا في الآية، فإن تستعمل للشك والتقليل فأدخلها ربنا على الخوف، وتستعمل إذا لليقين والقطع فاستعملها ربنا مع الأمن. وأخيرا في هذه الصفحة أيضا قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أخي الحبيب، انظر كيف وصف الله القرض بالحسن، فقال قرضا حسنا، فهل هناك قرض سيء؟ وصف ربنا القرض بالحسن لأن الله مطلع على القلوب، ولا يقبل الله إلا المال الحلال الصرف، ولا يرضى بالمال إلا إذا كان نقيا خالصا من شوائب الرياء والمن.